هذا ربك بسم الله يكبر خطرك عليك. الله يكبر خطرك عليك. الله يكبر خطرك زي ما انت خطر جابر بخطر الغلابة. الله يكرمك. بسم الله الرحمن يكرمك يا سيدنا. ايوه ايوه جمال المد يا عم يا دكتور عظيم عظيم راعيني يا دكتور راعيني يا عاوز النغم بتاعك دي بالراحه نعم نعم يا سيدي الله يفتح عليك يا سيدي الله يكرمك من رأى وجعني ان شاء الله من رأى وجعني ما تستخدمش الكلام ده لا الله يوافق الاستاذ ده غالي يا استاذنا يا عمي حس رباني حس رباني يا دكتور ما شاء الله على النبي نعم كل الناس دي جايه محبيه ايوه والله ايوه والله جايين داخل السجن مين اسمها يا طلع على النبي قال ذلك ما كنا الله يا عالم الله يا سيدي قال ذلك ما كنا والله ما حد يمنع كل بتاعه يلا والله لو امي ماتت لو امي ماتت جات النبي جات ذلك ما كن حياة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم مولانا حياة حبيبك النبي خمسة سواق وكذا الله يكرمك عليك. الله يفتح عليك. قال له الله يديك الصحة. أحسنت يا رب. جميل جميل جميل. اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي. يا رب كرمك يا شيخ وطول عمرك يا طلوبي. نفسك يا سيد. لا لا قال سيدي تبعتني فلا تسألني I don't know. رباني يا مولاني يحس رباني طلع النبي يا القرآن رباني يحس رباني نعم يا دكتور الله يعينك الله نعم نعم جميل يا دكتور جميل قول يا عم ربنا يحفظك يا سيدي So you Yeah. وأما الجدار اخش الجنة ياك على راح نقول لك هو تاخذ اربعة مني. واما الجدار فكان هكذا إخوة الإيمان والإيمان استمعنا الى خير الحديث وطيب الكلم فله علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطهوسي القارئ في الاذاعه والتلفزيون.